شفتك قوي لمسة ايديك والكلمة حنينة، مشتاق وهتجنن عليك والله تعبت انا، محتاج قوي لمسة ايديك والكلمة حنينة، مشتاق وهتجنن عليك والله تعبت انا، خليك حنين يا حبيبي عن كده، يا حبيبي عن كده، وكفاية انا استحملت ده وكفاية كل ده، في حد يقسى على حد بيحبه كده، خليك حنين يا حبيبي عن كده، يا حبيبي عن كده، وكفاية انا استحملت ده، في حد يقسى على حد بيحبه كده، في حد يقسى على حد بيحبه كده، مين اتحمل قد انا، مين ليالي وانت عنك نايمين وانا بموت من شوقي عليك، حبيبي كم من عمر انا فات في بالي مهما طول مسافات، تعالى والله ماليش بعدي، يا حبيبي عن كده، وكفاية انا استحملت ده، في حد يقسى على حد بيحبه كده، خليك حنين يا حبيبي عن كده، يا حبيبي عن كده، وكفاية انا استحملت ده، في حد يقسى على حد بيحبه كده، حد يقسى على قلبي بيحبه.